الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفيهما أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص قولا وعملا، وأن ينعم علينا بالفهم في الدين والرشد في الأمر، ونعوذ بربنا تبارك وتعالى من أن نوقع عنه بما لم يرده ولا رسوله، فاللهم آمين. ثم إن الله جل وعلا يحب من عبده إذا ما وعد بأمر أن ينجز ما وعد به ويوفي. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أنجز ما قد كنت وعدتكم به في المرة السابقة، بالبدء في دروس الفقه من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهذا الكتاب للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر المصري مولدا، العسقلاني موطنا، عليه رحمة الله. ذلكم الإمام الذي بلغ من العلم ما قد شهد له به أهل المشرق والمغرب قاصيهم ودانيهم، وأثنى عليه أهل زمانه حتى قال عنه شيخه فرد زمانه الإمام زين الدين العراقي عليه رحمة الله: هو أعلم أصحابي بالحديث. قال: هو أعلم أصحابي بالحديث. وقد اصطلح أهل العلم من المتأخرين من بعده أن يلقبوه بالحافظ، فإذا ما قيل قال الحافظ فتمه. ومن رأيته يذكر الحافظ من غير أسماء فاعلم أنه المعني. لذلك يعقب أهل العلم على من يفرض هذا اللقب ولم يعن به الحافظ ابن حجر، فهو الذي اصطلح عليه المتأخرون بتلقيبه بالحافظ عليه رحمة الله. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا جمع فيه الحافظ عليه رحمة الله أحاديث الأحكام، وكما بينت لكم الدين إما أحكام وإما أخبار. فهذا الكتاب جمع فيه الحافظ عليه رحمة الله أحاديث الأحكام، وقد اختصره الحافظ عليه رحمة الله من جملة كتب صنفت في أحاديث الأحكام من قبله. وقد صنف أهل العلم من قبل الحافظ رحمة الله عليه كتبا جمعوا فيها أدلة الأحكام، كالعمدة لابن قدامة، والمحرر لشمس الدين ابن عبد الهادي، والإمام لابن دقيق العيد، ومنتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الذي شرحه الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار. فهذا الكتاب وهو بلوغ المرام اختصره الحافظ عليه رحمة الله من جملة هذه الكتب بعامة ومن الإلماذ بصفة خاصة. فالكتاب الذي استوعب جل أحاديث الأحكام كتاب الإلمام، والناس من بعده يعدون إليه، ولا ترى أحاديثا في الأحكام قد خرجت من هذه الكتب. وهذا الكتاب هو بلوغ المرام مختصر من جملة هذه الكتب. ولقد وفق الحافظ عليه رحمة الله في تسمية الكتاب ببلوغ المرام، فكلمة بلوغ تعني الوصول، يقال بلغ المنتهى أي وصل إلى المنتهى، والمرام هو المطلوب والمراد، فيقال حصل الرجل على مرامه أي حصل على مراده ومطلوبه. فكأن الحافظ عليه رحمة الله يستنفر الهمم إلى دراسة كتابه هذا، فيشير بتلك التسمية إلى أنه إذا انتهى طالب العلم من دراسة هذا الكتاب فحفظ ما فيه من الأحاديث واستوعب ما فيه من الفقه، فقد بلغ من العلم مبلغا يصل به أو يوشك أن يصل به إلى رتبة العلماء الذين وثقوا بعلمهم. لذلك سنلتزم إن شاء الله تبارك وتعالى بحفظ كل حديث يمر بنا شرحه، سنلتزم بحفظ كل حديث يمر بنا شرحه حتى إذا وفينا عن الكتاب منتهى كان رصيدنا من العلم ومن الأحاديث ما نستطيع به أن نبلغ شرع ربنا تبارك وتعالى كما أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بأن الغاية من دراسة الفقه تصحيح العبادة لا مجرد جمع المعلومات، إنما الغاية من دراسة العلوم تصحيح العبادة والقرب من الله جل وعلا يوم القيامة والتعرض لما أعده الله جل وعلا لعباده الطائعين. والكلمة الخالدة التي نذكرها ونرددها مرارا وتكرارا علم بلا عمل الجهل خير منه، علم بلا عمل الجهل خير منه. فينبغي على طالب العلم إذا ما أحدث الله له علما وأحدث له فهما في مسألة، ينبغي على طالب العلم أن يحدث لربه عبادة وشكرا. فنسأل الله جل وعلا علما نافعا وعملا متقبلا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. معكم الكتاب بلوغ المرام معكم؟ طيب، كتاب آخر غير الطبعة دي؟ كتبتها معنا؟ هذا الكتاب فيه مقدمة، هذا الكتاب فيه مقدمة خلت معظم الطبعات من تلك المقدمة، وهذا لا ينبغي. فالمقدمات مضمون الكتب، لا ترى مصنفا يصنف كتابا إلا ويوضع في مستهل الكتاب المقدمة ليرشد الطالب على أي شيء يسير. فأنتم تحافظون على قراءة المقدمات، ولا ينبغي لطالب علم إذا ما أراد أن يشرع في شرح كتاب ما أن يمهل المقدمة. فالمقدمة قد ترى فيها أصولا يبني عليها الحافظ أو غيره من المصنفين ما قد يسير عليه بعد ذلك في الكتاب. ومن أرسل المقدمة يشكل عليه مسائل الكتاب. فنقول قال الحافظ رحمة الله عليه: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. أكرم بهم، أكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم بهم وارثا وموروثا. فهذا مختصر على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه مصطلحات اصطلح عليها الحافظ والمتأخرون من بعده، فيقول: والمراد بالسبعة، يعني إذا عزى حديثا وذكره ثم قال أخرجه السبعة، يقول: فالمراد به أحمد أي ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. سنمهل أو سنترك الكلام على هذه المقدمة إلى ثنايا الشرح، ونبين كل لفظة يذكرها الحافظ عقب الحديث. لكن ينبغي أيضا أن تقرأ المقدمة قراءة جيدة. قال: كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. الكتاب هو الرق الذي يكتب فيه وما أشبهه، الكتاب هو الذي يكتب فيه، هو الرق الذي يكتب فيه وما أشبهه، وهو من الكتب، والكتب بمعنى الضم والجمع. لذلك يقال لجماعة الخير كتيبة الخير، وجماعة الجنود كتيبة الجنود، فالكتب بمعنى الضم، الكتب بمعنى الضم. والكتاب اسم استعمله أهل العلم للدلالة على ما ضم شيئا من الأبواب والفصول، فهذا اسم اصطلح عليه أهل العلم قديما وحديثا على أن ما ضم شيئا من الفصول والأبواب يسمونه بالكتاب. أما الطهارة فالطهارة في اللغة بمعنى النظافة، الطهارة في اللغة بمعنى النظافة، وفي الشرع على نوعين: طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية المراد بها طهارة القلب، وهي تطهير القلب من الشرك والصفات الرذيلة كالمعاصي وغيرها. والطهارة الحسية هي صفة حكمية، صفة حكمية تثبت لموصوفها أو تثبت لمن اتصف بها جواز الصلاة وما يحتاج إليها من العبادات. الطهارة الحسية هي صفة حكمية تثبت لمن اتصف بها جواز الصلاة وما يحتاج إليها من العبادات، أي من توضأ اتصف بالطهارة فنثبت له جواز الصلاة، نثبت له جواز الصلاة، فلا يصح، فلا تصح الصلاة من غير وضوء. وأهل العلم يقولون كتاب الطهارة ويقصدون هذا كتاب نجمع فيه أحاديث الطهارة. والمصنفون إذ يصنفون الفقه في الفقه يفتتحون كتب الفقه بكتاب الطهارة ثم يتبعونه بكتاب الصلاة. أنت إذا نظرت في كتب الفقه رأيتهم وضعوا كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة، والحكمة في ذلك أن الطهارة هي آكد شروط الصلاة، الطهارة هي آكد شروط الصلاة، فلا تصح صلاة عبد من غير وضوء من غير طهارة، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا يقبل الله صلاة من غير طهور من غير وضوء، والطهارة كفرة كالبدن والثوب والمحل. فأهل العلم يضعون كتب الطهارة أو كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة، فكأن المتوضئ لما أراد الوضوء يهيئ نفسه للدخول في الصلاة وضع أهل العلم كتاب الطهارة في مستهل كتاب الفقه حتى يهيئ طالب العلم للدخول في كتاب الصلاة. وهذه الحكمة من تحضيرهم لكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة. ثم قال: باب المياه. باب المياه، الباب اسم استعمله أهل العلم للدلالة على ما يدخل منه إلى غيره، استعمله أهل العلم للدلالة على ما يدخل منه إلى غيره. فإذا ما دخلت من الباب دخلت إلى الغرفة، فهذا الذي دخلت منه يسمى باب. والمياه جمع ماء، والماء المعروف، فكأنهم قالوا باب المياه أي هذا باب سندرس فيه وندخل منه إلى أحاديث المياه وأحكام المياه، فنذكر في الباب ما يصح أن يتطهر به وما لا يصح، مفهوم؟ ثم قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم قال: أخرجه الأربعة، والأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء أئمة جمعوا كتبا وسموها السنن، جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وقع لهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا ما وقع لهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسموها السنن. فهذه هي السنن الأربعة، أو إذا قيل أخرجه أصحاب السنن فهم، فالأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: أخرجه الأربعة. وابن أبي شيبة إمام صاحب المصنف قال: واللفظ له أي أن هؤلاء الأئمة الأربعة أخرجوا الحديث بألفاظ متفاوتة، وهذا اللفظ الذي ذكرته لفظ أبي شيبة، أي تراه في مصنف ابن أبي شيبة، مفهوم؟ قال: واللفظ له، وصححه ابن خزيمة إمام الناس، ابن خزيمة رحمة الله عليه صاحب الصحيح، والترمذي، أي ممن صحح الحديث ابن خزيمة والترمذي، قال ورواه مالك الإمام الشافعي وأحمد. رواه مالك الشافعي وأحمد، أي رواه هذا الحديث مالك في الموطأ وأحمد في مسنده والشافعي في مسنده أيضا، هذا مفهوم. والذي ينبغي على طالب العلم أولا أن يتثبت من صحة الحديث قبل أن ينظر في فقه الحديث، ذلك لأن الحديث إذا لم يصح ولم يكن ثم إجماع يعمل بمقتضاه فالعمل بالحديث مردود، فالعمل بالحديث مردود، ذلك لأنه لا يصح أن يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام وكذلك في فضائل الأعمال على الراجح. الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام، وهذا أمر اتفق عليه أهل العلم واختلفوا في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والراجح أنه لا يصح أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والحديث الصحيح شروطه خمسة، الحديث الصحيح شروطه خمسة جمعها الحافظ جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه في بيت ونص من ألفيته في علم الحديث، فقال حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. وهذه ألفية مباركة، نسأل الله أن نوفق لشرحها إن شاء ربنا تبارك وتعالى. قال حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. قد يسهل عليكم فهم هذه المصطلحات، لكن هذا في بادئ الأمر، لكن إذا دخلتم في ما نحن نجري فيه يسر عليكم بفضل الله، فاصبروا على العلم. وأهل العلم كما قلت لكم قالوا من ثبت نبت، من ثبت نبت، ومن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا استعجلت الفهم عوقبت بعدم الفهم، ونحن نشبه العقل والذاكرة بالترس. كثير منا قد عطل عقله من الحفظ والفهم، مرت عليه السنون لم يطلب العلم، فإذا ما وجد أمامه طالب علم يشرح في الفقه شيئا ولم يستوعب خرج وترك الفهم والعلم، فهذا لم يحسن فهم العلم، ذلك لأنه قد عطل العقل من سنين. والعقل كما قلت لكم كالترس، والترس إذا ترك مدة طويلة أصابه الصدأ، فإذا ما أردت أن تعمله من يوم واحد انكسر، لابد له من زيت حتى يلين هذا الترس. والعقل كالترس، تضع له الزيت والزيت هو مر الأيام. أنت في بادئ الأمر تريد أن تحرك الترس لا يتحرك، فإذا وضعت له ذلك الملين تحرك شيئا فشيئا مع الطقطقة، لا يستجيب لك في بادئ الأمر، إنما يتحرك شيئا فشيئا حتى إذا لينته وصدرت عليه تحرك بسرعة. فكذلك العقل إذا أدخلت له من المعلومات رماها ولم يستجب في بادئ الأمر، فإذا لينت له مع مر الأيام استجاب شيئا فشيئا حتى بلغت المنزلة التي ترتضيها. فأنتم تصبروا على تلك المصطلحات. واضح؟ شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، وسنشرح هذه المصطلحات، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. واتصال السند هو أن يكون كل راو سمع من شيخه، أن يكون كل راو سمع من شيخه. أول حديث في البخاري قال فيه البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان عن يحيى بن سعيد القطان والأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار، عن علقمة بن وقاص، عن محمد بن رميتين، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. فاتصال السند أن يكون البخاري سمع من الحميدي، وأن يكون الحميدي سمع من يحيى، وأن يكون يحيى سمع من محمد بن إبراهيم التيمي، وأن يكون التيمي سمع من علقمة، وأن يكون علقمة سمع من عمر، وأن يكون عمر سمع من النبي. فهذه سلسلة الرجال، سلسلة الرجال، والسلسلة كالحلقة لابد من اتصالها. فإذا لم يكن البخاري سمع من الحميدي سقطت حلقة وانقطعت. فأنا إذا حدثتكم بحديث سمعتموه مني وأنتم تحدثون به غيركم، فهذا الذي حدثتموه لم يسمع مني مباشرة، فإذا قال حدثني فلان أنا فهذا هو لم يسمع، فليس الأمر بمتصل، إنما أنتم إذ تسمعون مني سماعكم باتصال. فالمراد باتصال السند هو أن يكون كل راو سمع من شيخه. الشرط الثاني: عدالة الرواة. والمقصود بالعدل هو الذي يجتنب كبائر الذنوب ويتقي في الغالب صغائرها. العدل هو الذي يتقي كبائر الذنوب ويتقي في الغالب صغائر الذنوب. والشرط الثالث: الضبط. والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. والمقصود بضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي ما سمعه في صدره، يتقنه، أن يتقن الراوي ما سمعه من شيخه في صدره، بحيث يستحضر ما شاء من الحديث وقت ما شاء. واضح؟ إذا قيل له حديث فلان ما هو، يستحضر من ذهنه من صدره ذلك الحديث. وضبط الكتاب هو أن يدون الراوي الحديث الذي سمعه من شيخه في كتاب، وأن يأمن على هذا الكتاب من السرقة. فإذا أراد أن يحدث بالأحاديث فتح الكتاب وحدث، فتح الكتاب وحدث من الكتاب. وضبط الصدر أعلى، وضبط الصدر أعلى، وضبط الكتاب أوثق، وضبط الكتاب أوثق. لذلك قال ابن المدين: أمرني شيخي أحمد بن حنبل أن أحدث من كتاب، مع حفظ ابن المدين رحمة الله عليه. والعدالة والضبط يعبر عنهما بالثقة. فإذا قيل في فلان أنه ثقة فقد اجتمع له العدالة والضبط. فبدلا من أن نقول عدل ضابط فنقول ثقة. فالثقة عندنا العدل الضابط، العدل الضابط. فالشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، عدم الشذوذ. والشذوذ بلغتنا إذا مشى جماعة في طريق ومشى آخر في طريق فيقال هذا الشذ عن الجماعة، وهو في الحديث بمثله. فالشذوذ يقول عنه الشافعي وله تعاريف ثلاثة أوثقها وأضبطها ما قاله الشافعي، هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو أن ينفرد الراوي الذي لا يحتمل التفرد بما لم يروه غيره من الثقة. كما قلت لكم مصطلحات قد تكون صعبة إلا أنها ستسهل عليكم إن شاء الله مع التكرار. وعدم العلة، والعلة سبب غامض خفي يقطع في الحديث، مع أن الحديث في الظاهر سليم، الحديث في الظاهر سليم يخلو من العلة. فالعلة سبب غامض خفي، سبب غامض خفي إذا ما عرف قدح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة منه. فهذه شروط خمسة إذا توفرت في الحديث حكم عليه بالصحة، ومتى اختل شرط من تلك الشروط حكم على الحديث بالضعف، وقد يجبر بجواز ما يعلمه أهل العلم بالاعتبار بالشواهد بغير ذلك من المصطلحات التي يعلمها أهل العلم وأهل ذلك الفن. فالحاصل أنه ينبغي على طالب العلم أولا أن ينظر في صحة الحديث، فإذا ما علم أن الحديث صحيح انتقل إلى المرحلة الثانية، فإذا علم أن الحديث ضعيف فلا يتعب نفسه. وكما قلنا لكم الحديث أصل والفقه فرع، الحديث أصل والفقه فرع. فهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث صحيح، حديث صحيح أخرجه الأربعة، من هم؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والتراء الترتيب الترتيب، لأني رأيت في البحوث التي جاءتني عدم الترتيب، يقدمون ابن ماجه على أبي داود هذا غير صحيح، أو يقدمون المسلم على البخاري هذا غير صحيح. ترتيب الأئمة أحمد فيه خلاف، هل هو بعد أصحاب السنن أم قبلهم؟ إننا نجعله قبل الأئمة لعظم منزلته وسبقه في السن والزمان، أحمد ثم البخاري ثم مسلم ثم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واضح؟ أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم السبعة. فإذا قيل أخرجه السبعة فثم هم، فإذا قيل أخرجه الأربعة فثم الأربعة. الأربعة من؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث أخرجه الأربعة من طريق مالك بن أنس، وهذا إسناد الحديث. والطريق لما أقول من طريق فلان، وهذه مسألة حديثية يعتني بها هذا التخريج، لما نقول من طريق فلان كأن أبو داود رواه مثلا عن أحمد، والترمذي رواه عن محمد، والنسائي رواه عن خالد، وابن ماجه رواه عن سفيان مثلا، هل اتفقوا في الشيوخ؟ لم يتفقوا، فهذا شيخه أحمد وهذا شيخه محمد وهذا شيخه خالد وهذا شيخه سفيان. والأربعة أحمد ومحمد وخالد وسفيان رواه عن مالك، فشيخ الأربعة من؟ مالك. فهذا حديث أخرجه الأربعة من طريق مالك، أي اختلفوا في شيوخ واتفقوا في من؟ في مالك. أخرجوه من طريق مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن أبي سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. فإسناد الحديث أخرجوه من طريق مالك ابن أنس، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن أبي سلمة، عمن؟ عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث. ننظر، قلنا شروط الحديث الصحيح كم؟ خمسة. فننظر هل اكتملت تلك الشروط في إسنادنا هذا وفي حديثنا هذا؟ سننظر. أما اتصال السند، فمالك سمع من صفوان، وصفوان سمع من سعيد بن أبي سلمة، وابن أبي سلمة سمع من سمع من المغيرة، والمغيرة سمع من أبي هريرة، فهذا إسناد متصل. يبقى لنا الثقة، هل فيه غير ثقة؟ فإن كان فيه غير ثقة دمرنا عليه. فمالك مالك، وما أدراك ما مالك؟ مالك خير من ذلك، مالك إمام، ثقة عالم المدينة، إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. وصفوان بن أبي سليم ثقة، ثقة مفتن عابد. وسعيد بن أبي سلمة ثقة، والمغيرة ثقة من خيار التابعين، وأبو هريرة صحابة، والصحابة كلهم عدول. فهذا إسناد رجاله ثقات، فالحديث إذن صحيح، خلا من العلة ومن الشذوذ. إذن فهذا حديث صحيح اكتملت فيه الشروط الخمسة للأحاديث الصحيحة. بعد واضح. هذا حديث اكتملت فيه شروط الحديث الخمسة. فإذا علمنا أنه حديث صحيح، يبقى لنا النظر في فقه الحديث. وشرط الحديث عندي على مراتب ثلاث، شرط الحديث عندي على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى ذكر مناسبة الحديث، ذكر مناسبة الحديث. المرتبة الثانية شرط ألفاظ الحديث. المرتبة الثالثة ما يستفاد من الحديث. والمقصود بذكر مناسبة الحديث أي ما هي الواقعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وما هي المناسبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها الحديث. وهذا ليس بشرط في كل حديث، فهناك أحاديث لا نعلم سببها، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فإذا علمنا مناسبة الحديث ذكرناه، وإذا ما خفيت علينا ولم يصرح بها في أي طرق من طرق الحديث فلا قبل لنا بذكرها. ثم المرتبة الثانية شرح ألفاظ الحديث، فنأتي على ألفاظ الحديث فنشرح معناها متى احتجنا إلى شرح معناها، وإذا رأينا في لفظ فائدة ذكرناها. ثم ما يستفاد من الحديث، وهذا هو محل الدرس. فأول مرتبة عندنا مناسبة الحديث، أي ما هي المناسبة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. فنقول جاء التصريح بها في مسند أحمد وفي غيره من السنن، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أن رجلا من بني مدلج، أن رجلا من بني مدلج، وهذه المناسبة وقعت في مسند أحمد، أن رجلا من بني مدلج قبيلة تسمى بني مدلج، أن رجلا من بني مدلج أخبره أنهم كانوا يركبون الرماس في البحر، والرماس جمع رمح، والرمح هو الخشب الذي يضم بعضه إلى بعضه ويركب في البحر كالقوارب والسفن، أنهم كانوا يركبون الرماس ويحمل يحملون معهم الماء فتدركهم الصلاة وهم في البحر فتدركهم الصلاة وهم في البحر فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا لو توضأنا بهذا الماء الذي معنا عطشنا وإذا توضأنا به وجدنا في أنفسنا أي تحرجنا أفلا توضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته معنى الحديث معنى المناسبة أن الصحابة كانوا يخرجون إلى الصيد في البحر وكانوا يحملون معهم الماء وكانوا يغيبون باليوم واليومين والثلاثة وربما الأشهر كما في صحيح مسلم من حديث جابر في قصة أبي عبيدة والحوت الذي رماه البحر إليه فيحملون معهم قليلا من الماء فتدركهم الصلاة وهم في البحر فتحرجوا إذا توضأوا بهذا الماء عطشوا وإذا توضأوا من ماء بحر تحرجوا ووجدوا في أنفسهم الحرج يبقى شرح ألفاظ الحديث فاللفظة الأولى في الحديث البحر قال إن نركب البحر البحر في اللغة بمعنى الشق بمعنى الشق البحر في اللغة بمعنى الشق أو الفجوة بين شيئين الفجوة بين شيئين ومنه البحيرة والبحيرة هي التي هي الناقة التي شقوا أذنها فلم يحملوا عليها ولم يركبوها وذلك إذا نتجت منها سبعة أبطل أو إذا نتجت سبعة أبطل وهي التي ذكرها الله جل وعلا في المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون فالبحيرة لما شقوا أذن الناقة سموها بحيرة فالبحر بمعنى الشق والبحر بمعنى الشق وهو أيضا بمعنى الماء المالح وهو أيضا بمعنى الماء المالح يقال أبحر الماء أو بحر الماء أي ملح واستشهدوا بقول صهيب ابن رباح وهو مولى لعبد الملك بن مروان أو لعبد العزيز بن مروان قال ينشد يصف لنا ما البحر قال صار ماء الأرض بحرا فزادني صار ماء الأرض بحرا فزادني مرضا إلى مرض فصرت أبحر المشرب المشرب العذب أي صار ماء الأرض بحرا أي شديد الملوحة صار ماء الأرض ملحا أو بحرا فالبحر بمعنى الماء المالح وهذا هو المقصود وهذا هو المقصود فالمقصود بالبحر الماء المالح ثم كلمة الطهور قال هو الطهور ماء الطهور والطهور بخلاف الطهور كلمتان الطهور بفتح الطاء والطهور فالطهور هو الماء الذي يتطهر به كالوضوء كقول ابن عباس قدمت إلى النبي وضوء فالوضوء بمعنى الماء الذي يتوضأ به فالطهور صفة مبالغة من كلمة طاهر بمعنى شدة التطهير شدة التطهير لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور أي شديدا في التطهير فالطهور بفتح الطاء بمعنى شدة التطهير به شدة التطهير به أي الماء الذي يتطهر به كالوضوء. والطهور الفعل، الطهور الفعل، وهذا عند جمهور اللغة، جمهور أهل اللغة، كما ذكره ابن الأنباري في جامعه. فالطهور بمعنى صيغة مبالغة في شدة التطهير كالوضوء، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. والطهور الفعل كالسحور والسكور، فالسحور والطعام السحور، والسحور هو الفعل، والسحور هو الفعل كالوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل. يبقى لنا المرحلة الأخيرة وهي ما يستفاد من الحديث. الفائدة الأولى أن ماء البحر طهور، أن ماء البحر طهور، فيصح أن يتوضأ منه وأن يغتسل فيه، وأن كونه مالحا لا يضر بطهوريته. أن ماء البحر طهور فيصح أن يغتسل فيه وأن يتوضأ منه، وأن كونه مالحا لا يضر ذلك في طهوريته. هذا واضح. أما الفائدة الثانية أنه لما صح الوضوء بماء البحر، أنه لما صح الوضوء والتطهر بماء البحر دل على أن ماء البحر طاهر، فمع كونه طهور يلزم منه أنه طاهر. من ذلك هذه القاعدة: كل طهور طاهر وليس كل طهير طهور، كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. معنى ذلك كل طهور طاهر، الماء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور، فصح أن نتوضأ به، ولا يحل لمسلم أن يضع على جسده إلا ما هو طاهر. فتبين من ذلك أنه إذا كان طهور لازم من ذلك أن يكون طاهرا، والعكس ليس بلازم، والعكس ليس بلازم. فاللبن، اللبن، اللبن طاهر، لكن هل يصح أن يتوضأ به مع أنه طاهر؟ فدل ذلك على أن كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور، ليس كل طاهر يصح أن تتوضأ به. انتبهوا، ليس كل طاهر يصح أن يتوضأ به، إنما يصح أن يصح إذا كان طهورا أن تتوضأ به. لماذا؟ لأن كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. قاعدة مهمة: كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. فاللبن مع كونه طاهرا إلا أنه لا يصح أن يتوضأ به. فهمنا من ذلك أنه يلزم إذا وصف الشيء بكونه طهور يلزم منه أن يكون طاهر، فيصح أن يرفع به الحدث، فيصح أن يرفع به الحدث، أما العكس فليس بلازم. الفائدة الثالثة أن ميتة البحر حلال، أن ميتة البحر حلال. والمراد بميتة البحر، والمراد بميتة البحر هي ميتة ما لا يعيش إلا في البحر. العشاء والمراد بميتة البحر ميتة ما لا يعيش إلا في البحر، ميتة ما لا يعيش إلا في البحر. فخرج من ذلك الطائر يقع في البحر فيطير ميتا، فهذا مع كونه ميتة بحر إلا أنه غير مراد، غير مراد. إنما المراد بميتة البحر ميتة ما لا يعيش إلا في البحر. ودل كونها حلال أنها طاهرة. إذ لا يحل ربنا إلا طاهر ولا يحرم إلا نجس. فلا يحل ربنا إلا طاهر ولا يحرم إلا نجس. الدليل قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس. فإنه رجس. كلمة إن، كلمة إن إذا جاء قبلها خبر وبعدها حكم كان هذا الحكم لهذا الخبر. كلمة إن إذا قلت لصاحبك لا تشرب الخمر إن الخمر حرام، لا تشرب الخمر نهي، أنت تنهاه عن شرب الخمر. إن الخمر حرام حكم، فأنت نهيته عن شيء ووضحت له الحكم. إن الخمر حرام، واضح؟ فقلنا إن ميتة البحر حلال، والمراد بالميتة ميتة ما لا يعيش إلا في البحر. فإذا سقط طائر ووقع في البحر وصار ميتة مع كونه ميتة بحر إلا أنه غير مراد. ودل كون الميتة حلال أنها طاهرة، أنها طاهرة، ذلك لأن الله جل وعلا لا يحرم إلا نجس ولا يحل إلا طاهر. الدليل قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس حكم، حكم جاء قبله خبر فكان ذلك الحكم لهذا الخبر، فهو محرم لكونه نجس، فهو محرم لكونه نجس. فدل ذلك على صحة القاعدة الأصولية: كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، كل نجس حرام كما في الآية فإنه رجس، أي حرم الله جل وعلا هذه الأصناف لأنها نجسة. وليس كل حرام، وليس كل حرام نجس، وليس كل حرام نجس. انتبه، فلبس الذهب فلبس الذهب والحرير للرجال حرام أم حلال؟ حرام بالاتفاق، وهما طاهرتان، وهما طاهرتان. وكذلك الخمر، وكذلك الخمر فهي طاهرة مع كونها حرام بالاتفاق، مع كونها حرام. وانتبه، مع كون الخمر حرام بالاتفاق إلا أنها طاهرة خلافا للأئمة الأربعة، والقول بطهوريتها أو بطهارتها قول ربيعة والليث ومالك، قول ربيعة والليث، واختاره الشوكاني رحمة الله عليه، وهو الصواب للأدلة كما سيأتي معنا في باب الطهارة. مع كونها حرام إلا أنها طاهرة، مع كونها حرام إلا أنها طاهرة، بمثل الذهب والحرير للرجال حرام إلا أنهما، إلا أنهما طاهرتين. فدل ذلك على أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، وأن كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال، كل حلال طاهر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يحل إلا ما هو طاهر. أما أن يكون الشيء طاهر فليس بحلال، فليس من اللازم أن يكون حلالا. كل طاهر حلال، كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلال. كما قلنا الذهب والحرير طاهرتان إلا أنهما من النجاسات، إلا أنهما من المحرمات، إلا أنهما من المحرمات. فعندنا قواعد. أول قاعدة استفدناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، أن كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور، وأن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، وأن كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال. هذا مفهوم ستسألون عنه المرة القادمة إن شاء الله بالدليل، فلا نقبل من أحد إلا ببينة ودليل. فهذه القواعد ينبغي عليكم أن تعرفوا على ما تأصل. وهذه القاعدة سينجلي منها الكثير من الفوائد، وسينجلي منها الكثير من الإشكالات التي سنتعرض إليها. الفائدة الخامسة، الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة، يستفاد من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن المسؤول مؤتمن. المسؤول مؤتمن، وأنه ينبغي على المسؤول إذا ما رأى السائل قد أشكل عليه شيء مما قد لا يخفى على كثير من الناس أن يبين له ما أشكل عليه، وأن يزيده ما قد يشكل على كثير من الناس. هذا السائل أتى يسأل عن الوضوء بماء البحر فقط، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الوضوء من ماء البحر، وزاده بحلم ميتة البحر. وهذا أمر قد أشكل على فقهاء الصحابة. هذا الصحابي أشكل عليه التطهر بماء البحر، فلأن يشكل عليه ميتة البحر من باب أولى، فقد لا يخفى هذا الحكم على كثير من الناس. أما حكم ميتة البحر قد يخفى على كثير من الناس، كما ذكرت لكم الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جابر قال: كنا في غزوة سيف البحر، وكان قائل أبو عبيدة بن الجراح، فرمى لنا فظللنا شهرا حتى أكلنا ورق الشجر من شدة الجوع، نفذ الطعام، فرمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، فوصفها جابر فقال: فدئنا بأطول رجل على أكبر فرس، فمشى من تحت أضواعه، فنطق ضلع هذه الدابة وأوقفوه، فمشى أطول رجل على أعلى جمل من تحت هذا الضلع. قال: وكنا نأخذ الدهن من بين عينيه بالقلال، يرمون القلال يأخذون الدهن، هذا لعظم هذا. قال: وجلس منا 13 رجل من في وقب عينه، جلسوا 13 رجل ما بين عينه، هذا لعظم، لكنه ميت. فرأى الصحابة أن يطعموا منه، فقال أبو عبيدة: ميت لا تأكله. ثم قال: ولكن جيش رسول الله ونحن مضطرون فكلوا. فأكل أبو عبيدة للاضطرار، وفي حين الاضطرار يباح الحرام. فأشكلت ميتة البحر على من؟ على أبي عبيدة، وهو أمير هذه الأمة، وهو من فقهاء الصحابة. فلأن يشكل هذا الأمر على واحد من هذا الصنف من الرجال من الصحابة من باب أولى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل يسأل عن الوضوء بماء البحر لم يكتفي بأن بين له صحة الوضوء بماء البحر، إنما بين له أن ميتة البحر أيضا حلال. الفائدة الخامسة، علمنا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، وأنه اختصر أهل الكلام صلى الله عليه وسلم اختصارا، فيلخص النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الكثيرة في كلمة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي: ألا توضأ بماء البحر؟ لم يقل له نعم، فلو قال له نعم لصار الإشكال عندنا وعنده. هذا يسأل: أنا توضأ بماء البحر؟ لم يقل له نعم، لو قال له نعم لكانت النتيجة ما سنذكرها. قال: يا رسول الله، إننا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فسأل عن البحر وعن الماء إذا كان معه القليل فهل يصح أن نتوضأ بماء البحر؟ فلو قال له نعم نعم لعلمنا أو لأشكل علينا أنه لأشكل علينا أنه لا يصح أن يتوضأ بماء البحر إلا في حالة الضرورة، ذلك لأنه قال ونحمل معنى القليل. فلو قال نعم لقلنا إذا حملتم الكثير فلا تتوضأوا. الفائدة الثانية من جوابه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا توضأ بماء البحر، فلو قال نعم لقلنا يصح الوضوء أما الاغتسال فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال نعم على قوله أنا توضأ بماء البحر، فدل ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته على أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأنه يقتصر الكلام الكثير في جملة واحدة. وهذا آخر ما نراه في تلك أو من تلك الفوائد في هذا الحديث. في المرة القادمة إن شاء الله تسألون عن تلك القواعد قبل أن نشرع في الحديث الثاني، تسألون عن تلك القواعد وعن الفوائد من الحديث وعن هذا الدرس برمته، وهذا طبعا لا يستدعي أن تغيب. فبعضنا إذا ما سمع أن هناك أسئلة يغيب ويهرب، فاسألوا ربكم الثبات ونسأل الله أن يذكرها جميعا. السؤال سيكون عاما، من شاء يجيب فليجيب، ثم بعد ذلك سيكون خاصا، أشير على أحدكم فيقوم ويجيب على السؤال حتى نجعل بيننا وبين العلم مودة، فلا يكون الأمر مجرد فوائد كما قلت لكم وتذهب، هذا أمر خشاه أهل العلم حتى نتعلم ونتأثر في تلك العلوم. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه بكل جميل كبير وهو حسبي ونعم الوكيل.